وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، من كمال نصحه لأمته أنه بين للأمة التوحيد أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يبق فيه أي التباس أو اشتباه، بل بات واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار لا خفاء فيه، وذكر دلائله وبسط براهينه وأوضح حججه ونقض ما يتعلق به المشركون وأهل الضلال والباطل، ورد الشبهات التي يستمسكون بها، فلم يبقي لقائل مقالة، بل أوضح الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل، وترك أمته صلى الله عليه وسلم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وذلك كله من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته. بين التوحيد وحمى حماه، وحرم الشرك وسد كل طريق يفضي إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.